يعني محدش يجي مش موجودة في الكتاب، ما هي موجودة في الـ NFT زي موجودة في الكتاب، ولو كنت عارض حتى برضه عشان تبقى عارفين امتحان 25/8 الكلام اللي بتقول عليه امتحان اخر السنه، لو لقيت اي سؤال انت في الامتحان ما تقلقش، لو في اي سؤال وليه اجابه في الام سي كيو واجابه ثانيه في الكتاب اكتب حد منكم بس فكر محدش ياخد ايه ده الكتاب في غلط. طب تقول فين الغلط؟ بلاش اطلاق الامتحانات الامور على بعشوائيه، قول لنا السؤال ليه انت قلت السؤال الثاني ده في الكتاب موجود كذا بنبص عليه، لو لقينا كلام فعلا ان الكتاب الام سي كيو غير الكتاب كده بنعتبر الاجابتين صحيحه. يعني عشان برضه عارفين لو لقينا في سؤال ليه الاجابتين هنا عكس هنا احنا اولا واحنا بنحط الامتحان بنبص على كل سؤال ده اجابته ايه في الكتاب مظبوط ولا لا. لو افترض حد عدت اكتب السؤال بعد ما تخلصوا اي امتحان واكتبوا لنا ورقه ان الاجابه دي صفحه كذا في الكتاب غير صفحه كذا. لكن استنتاجا لا احنا بنتكلم على النص الصريح. يعني ايه وبعد ما فيش حد بيقول المهم ده كان في تحركات ارنوت ولا بتاع الاسمكيت ارنوت 4 او الفاليو في تحركات كاتب لك اربعه خمس نقط في الكتاب. أربعة مكتوبين وبتقول لك واحدة غلط، يبقى اللي مش مكتوبة هي الغلط، ما فيش تقول هي ممكن نستعملها، أنت كده أربعة دول، فالأربعة دول متفقين فيهم، اللي فيها كونتروفيرسي يبقى تمشي حسب اللي إحنا قلنا عليه مش حسب إزاي. أنا هبتدي أعرض السلايد مش هعمل كومنت يعني بسرعة بس بمجرد يعني هعمل ريفريشنج تتخيلوا أشكال السلايد اللي موجودة إيه مش أكتر من السبب. دي المواضيع اللي إحنا متفقين عليها، أي موضوع برضه بتقول أنت بتذاكر. لو في وسط الموضوع بيقول لك انظر شطر ما بركوش، لان احنا بنساعد ما يعني اولا ان احنا حاطين نبذه من الاسئله النهارده السلايد واللي بيحط السلايد بعد كده بنيجي عاملين كده مستوى للمراجعه، تروح تروح تحط كل مثلا بيتكلم كل واحد تحط الامتحان بيجي بعد كده ده الامتحان ده هو اللي نقل الصور عشان ما حدش يتصور حتى لو حد في اي لون بنراجع السلايد بس فرق ايه؟ احنا بنراجع السلايد اللي هي موجوده برضه في السي في ما بنجيبش حاجه جديده، لكن نفترض اللي هو هينقلها اللي هو اللي احنا مكتبينه في الامتحان ده ما يعرفش اي واحد فينا بيقول ايه في الامتحان. بعد ما بتحط على بعد كده جبنا الامتحان بنراجع كلمه كلمه من خمس ايتم اللي وراها ادي الكتاب نص الكتاب قال ايه؟ بنجيبها نص الكتاب الاصل التكست علشان ما يبقاش في اختلاف. فلو في اي حاجه تحت هذه البنود موجوده في الكتاب النظري هو ده اللي مطالبين بيها، اتقال لك انظر ما بروحش مع الشفتر الثانيه اللي فاتت عشان نقلل حجم. طبعا انتم دلوقتي كل ما بيبتدي الجروب الاراوند الاولاني غير الثاني غير الثالث كل ماده بيزيد العدد. هتبص على الصور اللي محدش مش انا دلوقتي مش وقت اجابه ولا ان احنا نسال، انا مجرد بس هعدي لان مثلا عندي 150 200 سلايد هنعديهم بسرعه جدا. ادي مثلا ده مجرد حاجه بتتوقع ممكن يقول لك الفاليو دوت بيقيس ايه وده او خلاص انا دلوقتي بعمل كده واضح ان انا بقيس ان هو اللي هو السنتيزيه الفاندر ليفل. يبقى انا بتكلم اول ما انت بتشخص هو في حاجتين في الاطار، الاول بتقول ده بيعمل ايه؟ ده بيقيس ايه؟ خلاص بعد ما اقول ده بيقيس السنتيزيه الفاندر انا كاني نسيت انا شخصت خلاص السنتيزيه الفاندر. بيروح هو سواء على كتاب التكست او الام اس كيو اللي في ايديكم بيروح يجيب السؤال على الكالكوليشن كونجستيشنال اتش او السنتيزيه الفاندر ليفل ايه امتى؟ يعني لازم يتشخص الصوره وبعد كده اروح على الموضوع الاصلي وانتهى الموضوع بالنسبه لي. فانت يهمنا قوي ده اللي يبوظ من نور. هو جاب الصوره هيروح مشاور على اي واحده منهم وبعدين يتكلم عليها زي ما نقول اللي يبوظ الروبر استخدم في كذا هينقي واحده منهم وهيجيب لك بنص الكتاب بتستعمل ايه؟ كل شويه من ايه؟ نص الكتاب او كتاب الام اس كيو وليس لهم ثالث. ادي برضه بنفس المنظر ممكن اجيب من هو اروح جايب صوره واحده منهم. اقول الفاندر جريب واقول الفاندر جريب تستخدم في اي طريقه دايره في الفيرست بيلد جريب واجيب عليها سؤال خلاص انا عرفت ان ده في الفيرست بيلد جريب المفروض تتعرف على الصوره معناها ايه وبعد كده النظر بتاعها بس من الكتاب نفسه اللي هو موجود. ادي مجرد انا هستخدم هنا فيتا هارت ساوند هيقول لك لا ممكن يقول لك ديت تستخدم الفاليو فيتا هارت ساوند ونتكلم عليها كان سؤال تقليدي لوحده خالص دوت سي تي جي ده برضه ممكن او دوت ممكن او لما يبدا يقول لك الجهاز دوت التريس واشاور لك على التريس كانت مش عارف الصوره واضحه ولا لا الداتا شو وحشه جدا انا ما اعرفش الداتا شو اللي افضل كتير يعني المهم ان هو في صوره هنا في الورق موجود ممكن اقول لك الورق دوت بيبقى باين عليه التريس اليوتراين كونتراكشن ولا لا ممكن اقدر اميز ادي الصور هي نفس الحكايه ادي اليوتراين كونتراكشن وادي السيتا هارت ساوند واقول لك قول لي الرينج بتاع السيتا هارت ساوند ممكن تبص عليها ان هو تقدر تميزها من الارقام اللي على الشمال او اقول لك ان الاكسلريشن موجوده مع الكونتراكشن قدام الكونتراكشن ولا ديت ادي في الهوت برضه نفس الحكايه، دي مجرد الهوت ده نفس الحكايه، هنا مفيش مش هنلاقي فيه الفاريبيليتي اللي موجوده. انا بديك بس كده مختلفه. ديت طبعا في كورد كومبريشن، احنا لو تاخد بالك ده الايرلي ديسلريشن، كل واحده قدام البرايم كونتراكشن، ادي واحده اثنين، وممكن يجي يروح مشاور لك على واحده معينه عشان برضه زي يوضحها لك، يقول لك ديت ايرلي ديسلريشن ولا ليت ديسلريشن والفاليو بتاعتها ايه. اي واحده من دول تقدر يخبي الدايمتر ويقول لك دوت الدايمتر بقى زي ما انتم بقى دي في النورمال ليه. احنا هنا شلنا منكم يعني عشان برضه ما نحاولش نزود المواضيع عليكم من كنت الراوند الاخير، فالمال برزنتيشن والبوزيشن مش جايبينها، لكن الفرق ان لما بيجي بريتش ده في الانش بيت بتكتب لك اللاين برزنتيشن والبوزيشن والكلام ده، يبقى لما نجيب سورس بريتش بقول معلش مال برزنتيشن، انا ما قلتلكش ده برزنتيشن، ده بقول لك الديفينيشن بتاع اللاين والبوزيشن والاتيتيود والكلام ده. فده زي ما قلت لك مش هروح لما يقول بتير، مش هروح للكلمه اللي الشابتر الثاني، لكن ممكن اي دايمتر من دول نفس الحكايه، اتكلم على السنسبوت او الاوكسبوت واتكلم عليها اي حاجه، اتكلم على البايبريتر ديامتر، ممكن اخبي بس مجرد الاسم وانتهينا. ادي منظر اهو، ادي صور مكتوب عليها كل الاسماء، ممكن اول واحد من ضمن دول زي ما بيقول انا حط الاحمر النهارده على المنت فيرتيكال، ادي الصوره اللي بتيجي صوره من صور الامتحان. ادي المنظر بيبقى مكتوب عليها الصوره رقم كذا، وبقول لك الفاليو بتاع دوت ايه، اقول لك ده الانجيجن ديامتر كذا او القيمه بتاعته كذا، ده نفس الحكايه. ده الفيميل بنتس والبيبك ارش، واقول لك ده كانت اكيوت ولا رايت والكلام ده بالنسبه لنا. ادي برضه نماذج مختلفه زي ما بقول لك، كل ده بس تبقى انت بتبص على السي دي تعرف ان الحاجات ديت كلها بتتاخدت، وزي ما بقول ده داخل كل ده في حدود النورمال ليبر. المانجمنت اوف ليبر ده نفس الحكايه، انا لما اتكلم هنا على البوزيشن واقول ده الرايت اكسبتو كتير، واقول لك ده انهي بوزيشن موجود، وده والتاني ممكن التاني ليفت اكسبتو كتير نقدر نتكلم عليهم كده. كل ده برضه في المنظر اهو، لازم تبقى عارف الاكتو فين والسنسبل فين، واقول لك دوت ده وضعه ايه. ده برضه جرام ممكن نتكلم عليه اي حاجه، ممكن احط لك اي علامه كده اهو مش هقول لك عليها، واقول لك دوت السيرفايكال دايلتيشن قد ايه، علشان يفهم ان هو لما بيجي يبص على السيرفايكال دايلتيشن بيبص من الزيرو ل 10 من على الشمال هنا هو بالنسبه لنا. ديت مجرد الدليفري اوف البلاسينتا، وانا ممكن في يعني بيبقى في سؤال عليها بسيطه او كان واحد بيتكلم في الفضاء، اقول لك ساينس اوف سيبريشن اوف الستيج ديت، او ساعات يكتب لك الاكتف مانجمنت اوف دليفري اوف البلاسينتا انكلود اول كذا كذا، ولما يجي اكتف مانجمنت غلط مثلا ممكن تلاقيها اللي هو ويتنج فور ساينس اوف سيبريشن، لان في الاكتف مانجمنت ما بيستناش ساينس اوف سيبريشن. ده نفس الحكايه، ده براند اندس مانوفر اهي، ادي المنظر بتاعها موجوده برضه الكلام ده عندكم. هنا هو الابورشن، ده برضه صور من صور الامتحان، زي ما بنقول طبعا في الامتحان في بعض الاستاذات اللي فيها فورمات، وفي بعض الاستاذات لسه بنعملها اديتنج اللي هي لسه حكيت على اخر الشهر الثمانيه اللي هي تبع الكتاب بنتكلم عليها. ادي الهرنيشن بتاع الممبرين، ادي الدايليتور، طبعا كده ما اجيب الدايليتور اقدر اتكلم عليها، الصوره ديت موجوده عندكم ممكن اوت في الابورشن. طبعا هنا الرينج فورسبس والاوفر فورسبس، تاخد بالك في واحد فيها لوب، الاوفر فورسبس ما فيهوش لوب واضح قوي، خلي بالك دي اهم حاجه. ادي الرينج فورسبس او سبونج هولدنج فورسبس، ده برضه دي عمليه الدي ان سي او اللي هو بيعمل الكرتاج، فده برضه نفس الحكايه، بيسال على اي حاجه، ممكن يسال على الثيوريك نفسها، ممكن يتكلم هنا على البرفوريشن، ممكن يتكلم على ان دوت الابورشن دي العمليه تستخدم في حالات الابورشن او الكوبليت ابورشن او لغايه ثاني الجستيشن ايج. هنا التوبيك بيتكلم على السايت التوبيك، كانه بيتكلم على موضوع التوبيك، هو جايب الصوره ان هو وكاتب يكتب لك على دوت ده يعتبر اب نورمال سايت فور بريجننسي ولا لا. ماشي، لكن ممكن او اجيب صوره ان هو اجيب في الامبلوير بورشن واقول ده اب نورمال سايت فور فيرتلايزيشن، لان المفروض الفيرتلايزيشن بتحصل في الامبلوير بورشن، فيبقى انا بتبقى فاهم انت كنت بيسال على ايه، ما تقولش الصوره بتاعت التوبيك، انا هتكلم لكن بتكلم على السايت ده في ايه، تبقى فاهم الصوره بتيجي ازاي. ده اللي هو السربنجوستومي ممكن، وبعدين بعد كده هو ده اي حاجه عن الذكر المول برضه من ضمن الحاجات اللي مثلا كده بيجي يتكلم حاطط لك صوره ويقول لك الهرمون ليفل اللي بيستعمل فور ديجنوز اوف كونديشن، ويكتب لك كذا هرمون منهم الفيتا كاريون اللي موجودة من البلد. أجي كوبلي ريوتر زين مدرس في البنت الهيماتومة هنا هو ده بيتكلم نوع انت شخصت بلاسينتا فيديا خلاص كده مجرد ان انا اقول بلاسينتا فيديا سنترالس انا شخصتها كده بالصوره يبقى انا كانه بيجيب لك موضوع اقول لك انديكيشن فور سيلري انفكشن ديز كونديشن ار وكتب لك الاسم معايا يبقى انت الاول عليك دايجنوز عشان كده اقول لك تبص على الصور اعرف الصوره دي ايه بعد ما تعرف الصوره انت مش محتاج الصوره انت محتاج كله الا الاناتومي هو تقعد تبص على الصوره وتشوف كل حته دي اسمها ايه لكن هنا هو انت مجرد بتشخص الصوره ايه وبعدين بتيجي تذاكر موضوعها النظري تماما بعد كده برضه نفس الحكايه دول الابنور والسايد كلها بتاعت البلاسينتا فيديا هنا هو مكتوب لك واضح من البلاسينتا وكتب لك السيرفكس هنا هو زي ما نقول السيرفكس داخل بالعرض وادي البلاسينتا اللي محطوط هنا مجرد ان هو يكتب لك البلاسينتا ممكن يقول لك ده نورمال سايد فور بلاسينتا ولا نورمال سايد يقدر يحدد طبعا ممكن اول واخد بالك ان اليورين البلدر واليورين قدام اي سائل بيبان اسود فممكن يبقى اللي قدام دوت البلدر وهنا ممكن اقول لك دي بلاسينتا ديت انتيريور ولا بوستيريور يعني واضح ان هي انتيريور كده من ناحيه البلدر ده نفس الحكايه ده اللي فيه تربيتر ودوت علشان البلدر بريفيا ويقدر يسال عليها في العمل الثالث القديمه طبعا مفيش صور من بالنسبه يمكن عندنا قليلة قوي جديد فالكارد جديد هتلاقي القديمة ويا دوبك في الدايبي وهنا هو زي بيقول نيتروجين ليبر خلاص شخصت نيتروجين ليبر يقدر يجيب لك أي حاجة عن رفش الخنجر أو يقدر يجيب لك أي حاجة عن أمنيوتك فلويد يعني معايا أجي شخصت بس نيتروجين ليبر عارف النيتروجين ليبر بتستعمل علشان إيه؟ علشان البي اتش أو تتفرج زي أمنيوتك الكلايم الأسيدك فمجرد إن أنا أقول أنت عرفت الصورة دايرة البولي هيدرام خلاص بص بص معلش انا بقول لك الصور يعني انا مش عايز اقول لك الصور واضحه خالص يمكن لما بنعملها في الصور في الداتا شو عندنا في الكليه في المستشفى غير هنا خالص حتى المدرج الثاني كان كويس قوي على فكره فالصور في الامتحان غير قابله ان فيها اي لخبطه ولا اي حاجه يعني فيري فيري كلير خالص انا بس يمكن حتى بس مجرد صح زي ما اقول ده في الاولد هيدرام زي ما اقول والصور دي خلي بالك ان برضه ارجع واقول الصور دي موجوده في السي دي اللي هي القديمه اللي هي موجوده اللي معاك واللي مش تعرف عشان محدش يقول ما فيش السي دي اللي مش موجوده معاك السي دي يقدر يجي ياخدها في ثواني على اي فلاشه من المستشفى ده بيت مجرد اقول لازم هجيب لك عيل ما اقدرش اجيب لك صوره كده واسكت لازم يقول لك البيبي دوت العيانه دايبيتك والبيبي ده 5 كيلو وتيجي يسال عن مثلا الكومبليكيشن اوف دايبيتك. نعم. بعد كده هو دول الحاجات دي ممكن اللي جبناها احنا يمكن زودناها بنتيجي تقول ان العيال لما تبقى عندها تسمية افريس او الهور يبقى العينه دي كنا بنقول دي اني تعتبر اني جريد في الكلاسيفيكيشن اوف نيوروكلاسيفيكيشن اوف فانكشنال ده الرابشر ليترس وبالتالي هيقول لك اجي رابشر ليترس ويبتدي يسال الموضوع على رابشر ليترس بغض النظر عن الصوره اللي لها قيمه بعد كده غير اللي هي رابشر ليترس ديت طبعا في عندنا بس رابشر ليترس ده ممكن يكون السلايد بتاع الابر سيجمنت ميديا انفكشن على الشمال خالص واقول لك الانستنس اوف رابشر ليترس في كل واحده قد ايه ادي الاناتومي مشكله الاناتومي الكبيره ادي الحاجات بتاعت الاناتومي المنظر ده ادي الصوره هي الاصليه وادي الصوره اللي هون وكان يجي يقول له السؤال يقول له يديله خمس اختيارات يقول له ايه الحاجه اللي مش موجوده في الصوره اللي هي مثلا زي ما بقول لك لا بسيط قوي لان انا هدي لك مثلا لو انا قلت لك الصوره ده كل ده موجود ما عدا ورحت كتبت لك في وسطهم ليفيتور انار هل ليفيتور انار باينه؟ الموضوع ابسط مما تتخيل لكن لما اجي اقول له هنا وقت الليبيا ماجوره موجوده الاوبنيوم اليوريترال ميتس موجوده البستيرو فورشيت موجوده الهايمن او الكرانك او الفرانك مارتيفورس موجوده البريبس يعني الحاجات كلها اللي هي السوبرفيشال اللي هي موجوده لكن الحاجه اللي هي في الجيب اللي هي مش ممكن تبقى موجوده فلو واحد مش فاهم ان هو الصوره دي فيها ايه يبقى مشكلته يعني ده سؤال من ابسط الامور ادي مثلا سؤال هيبقى عن البص من التست اللي موجودين هنا هو بالنسبه لنا طبعا زي ما بقول الصور انا يعني معلش كان حد مش شايف صور ما تقلقش الصور دي زي ما بقول لك لو رحت للسي دي وانت مش شايفها انت هتعرف ان احنا بنتكلم عليه بسرعه. ادي اشكال الهلم برضو موجوده من هو ديت موجود يعني ممكن اقول لك على البلادر مش عارف فين البلادر من الريكتر اتكلم لك على البلادر اتكلم لك على اليوريثرا اقول لك اللينس اوف ذيس اورجان واشاور على الفيميل يوريثرا اقول لك اللينس اوف ذيس اورجان كذا اقول لك 3 و 8 و 10 ولا 6 ولا 8 ولا 6 وتقدر تنقي عنها الريليشن بالنسبه لك برضه كده هو لازم والداتا تتفق على اي حاجه في الاناتومي من هو اقول لك البلاد سبلاي واروح مشاور على الاورجن اقول لك البلاد سبلاي اوف ذيس اورجان از درايف فروم ويبقى دوت اللي انا هتكلم عليه. برضه دول اللي هم التارجت كلهم زي ما بقول الصوره هنا طبعا زي ما بقول الصور فيري فيري كلير يعني انا هي الداتا شغل عندكم وحشه جدا يعني. ف ده نفس الحكايه ان هو اجي مشاور على الفاجينا وبعدين بقول بعد كده ممكن اقول بقى الريليشن بتاعتها بالنسبه للفاجينا معروف ان هي الريليشن بالنسبه للريكتر اهي ادي سؤال من ضمنها الانكوريكت ستيتمنت ريجاردنج الاستراكشر اكس الاستراكشر اكس اللي هو الفاجينا هنا اهو يبقى انا بقول ان هو اللي هو الوسطان اتبلت ستيول في الريكتر ان ذا لور ستير طبعا اللي هي الفوت ريليتد فقط في الميدل ستير هو الريكتر الريكتر والفؤاد اللي بيشوف الدور ده الطاوش اللي تحت بيتكسر بالبرينيل زي ما بقول يبقى انت بتتكلم على كانك ذكرت كل موضوع الاناتومي اوف الفاجينا لما بتكلمك على اي كلمه فاجينا اقول لك البلاد سبلاي اوف ذيس اورجن اقول لك الليمفاتيك درينج اوف ذيس اورجن الاول شخصت ده من الصوره طلعت ان دي بيتكلم على الفاجينا وبعد كده بدانا الموضوع نقص هو كل الامتحان كده انك انت بتشخص يعني صوره شخص منها حاجه وتروح للموضوع النظري سواء الاسئله اللي عليها من طبعا اغلبها بيبقى برضه جزء كبير مش هقول اغلبها لكن جزء كبير جدا جدا اغلبها بيبقى من كتاب الام سي كيو بس بنطمن ان خمس نقط دول موجودين في التكست ما فيهاش حاجه. دول اي ملاحظات عن الاسئله بعد الامتحان تسيب الورقه بالسؤال اللي انت بتقول عليه واعترافك على ان هو موجود في الكتاب حاجه ثانيه تجيبها تكتب لنا الصفحه اللي تقولها ما تجيش تقول لنا حاجه عشوائيه في الكتاب بيقولوا كذا. قول لنا الكتاب بيقول ايه؟ زي ما بقول ادي الصوره مثلا هو بس طبعا هنا كاتبين هنا بلبن ماشي كده؟ وهتلاقي بعد كده هو وكاتبين هنا اليوريثرا الصوره اللي نيجي نجيبها في الامتحان نروح شايلين كلمه البلادر ونشيل كلمه اليوريثرا يبقى فاضل اللي هو مشاورين عليه بالاحمر اليوريثرا صح كده؟ بس لكن احنا لما نقول دي بلادر ودي يوريثرا يبقى يعني مش معقول يبقى طالع منها الانتمناتيليك ارت يعني يبقى كده هو لكن كده هيكتب انتمناتيليك ارت بدل ما تكتبش بلادر ويوريثرا يبقى غالبا هتقول انتمناتيليك ارت بعد كده ادي الاسئله اللي موجوده من الكتاب بالنص خمس نقط خاطيني الكتاب واحد عشان كده هو بيجيب الصوره وخلاص انت جبت الصوره اللي عايز تجيب الصوره دي في الامتحان تعمل نقط بقى النقط اللي موجوده دي واحد خاطيني الكتاب التكست تحت عايزين نجيب عليها خمس اسئله ادي الصف القضيه اللي دماغك او ما عدا كلمه اللي هو قلنا الاوفر وهي مكتوب تحت امبر مجرد ديت اللي هي الاختلاف فيه ديت تتكلم اي حاجه على الفالوديان تيوب بدل ما جبتها ديت برضه من كل الحاجات ديت احنا بنتكلم على الصور ديت واضحه قوي في السي دي ما تقلقش من هنا هو ديت ادي الصور برضه نفس الحكايه موجود عندك في السي دي وعليها اسماء كل حاجه ايه موجوده لو تاخد بالك كل الشرط كل مكتوب عليها اسماء في السي دي احنا مجرد شايلين ونتكلم من هو الداتا الكلام دي بيمشي فيها ايه موضوع بسيط خالص انا مش هحط الجيب داتا الكلام اللي انت عارف ان هنا بيمشي جواه ده الامنوريه برضه نفس الحكايه. من ضمن الموضوعات اللي معاكم ويعني ساعات بقى يعني زي ما تقول ايه عايزين يعني ناقص نقول لك اسمها ديت اللي هي البيرفول تايم يعني ناقص تقول لك حاطط لك خمس صور بطنها كبيره وادي البيرفول تايم والسونار بتاعها والدرينج بتاعها والسيرجيكال مانجمنت يعني بقى اللي هو اللي ما يكتبهاش يبقى ايه وكاتبين لك كل الدعايه دي ممكن تشتكي من كل حاجه ما عدا ما عدا ايه ممكن فيها الهايدرولوجيه يعني هو تقول ادي الصوره بتاعت التيرنر وانتجين انسبكتي وذات الشفيز البوليتستيك هيجي واحد يقول لي ليه احنا البوليتستيك ما قلنا البوتوكس اندوكرينولوجي مش عليه لكن موجود البوليتستيك اوفري في الامينوريه على قد الكلمتين ما قلتلكش علاج البوليتستيك اللي هو موجود في الشابتر بتاع البوليتستيك لكن في بوست الامريه مكتوب البوليسيستك ان انا في الانفستيجيشن اعمل التر ساوند هلاقي البريفر سيست والكلام ده ادي الانتر تراين اديشن ماشي؟ وادي الضاي في اليوترس وخارج هنا هو وراح هنا هو ادي الاثنين التيوب اللي موجوده دي هذه الثالث هنا هو يعني ادي كتله سوداء وادي كتله سوداء هنا هو وموجودين نفس الضاي بتاع اليوترس. هنا العكس هتلاقي الضاي موجوده وهتلاقي ماشيه اللي هي الجزء الاسود دوت اللي هناك على اللي هناك ديت اللي هو الرايت تيوب الثانيه مش موجوده خالص. برضه زي ما نقول يعني انا الداتا شو مش قضيتي بقى ان الداتا شو هنا مش قضيتي. دوت فيه الاوفر بيك اب والاند ترانسفير والانتر تراين انسيميشن بعد كده هو بيجي فايبرويد. هنتكلم على ده خلاص انت جايب لك اي حاجه ونتكلم ممكن اتكلم هنا على السب نيوكاس او اللي هو بيبانكليتس بيبانكليتس بوليت موجود او الانتر تيشر واتكلم عن اي واحد من الصوره بتوع ادي برضه نفس الحكايه واتكلم عليها تحت في سيرفايكال ان هو ادي سيرفايكال فايبرويد بنفس الطريقه ممكن نتكلم على اي واحد منها. طبعا ممكن دوت لما اجي اقول العمليه مثلا ده متشال دي طب توتال كده مش موجود ان هو في العمليه دي يعني حتى هو لو قلت لك تيجي تحققها ترجع تبص هتبص على الصوره الورق هيبقى قدامك على فكره الصوره محطوطه في السلايد والسؤال قدام قدامك مش يعني فبالتالي هتقعد تفكر لو انت طب توتال ولا توتال ولا ايه يعني ما كنتش عارف الفرق ان هو يعني ايه طب توتال توتال ابيض شفتها. بعد كده هو ادي الاندوميتريوزيس مش يعني برضه ساعات طبعا ما بنقعدش نكتب بقى يعني السلايد اللي انا اللي هي ما بتعرفش غير ان انا اكتب لك شكل ست عشان اقول لك دي اسم ست ايه ما بنجيبش هتتجاب يعني انا في بعض السلايد ما ينفعش تقولها الا لما تقول اسمها فدي مش هنجيبها. ادي الانفكشن برضه نفس الحكايه ادي صوره بس من الانفكشن اللي موجود عندكم الكانتينا انفكشن بعد كده احنا لما بنجيبها الامتحان بنجيبها بهذا المنظر وادي مثلا السؤال عليها في العلاج برضه نفس الحكايه الاورجانيزم دي سلايد ما اعرفش يظهر لك اتش ميكرو كير فاجينا بي اتش ايديوش وريتاسيتك كل الكلام ده بيبقى موجود ادي الصور سهله جدا طبعا بعد ما تيجي الاستكشاف ده السرايكومونس وبعدين البكتيريا الفاجينوزي وبعدين ادي الكلوتيل انا زي ما بقول عندك وانت وانت دلوقتي بتتفرج على السي دي بتاعتك هتبتدي تفتكر من الحاجات دي اتخيلنا ليها تظهر ان انا هاي بستخدم ان هو لازم نقول لك ان هو طبعا هنا مفيش ضي ماشي جوه البيت فنيجي هنقول لك الدوت مش هنجيبها بقى لازم نقول ان ده لابروسكوبي واتعمل كذا وبعد الانجكشن انت شايف ايه اللي موجود في البيت. ممكن اقول لك دوت رايت ولا ليفت برضه لازم تبقى متخيل يعني الصوره اللي انت معروف ان هو عارف ان هو يعني هنا هو ادي بعد الازرق ان هو الجزء دوت ده واضح ان هو مش هقول لك على الاوفر اللي هو جنب المتر جنب التيوب اللي هو وده ممكن نتكلم عليه وزي ما نقول معروف ان هو التيوب قدامها لو الراوند ليجمنت وراها الاوفريان ليجمنت ده الكلاميديا برضه دوت ان هو ما لكوش دعوه ما تقلقوش الصور مش واضحه الصور بالذات اللي هنا في الداتا شو هناك معاك كل لجنه فيها استاذ موجود ومعاه مدرس ومدرس بتاعه وفي البلدان فيها في الحالات الكبيره فيها اثنين او ثلاثه اساتذه يعني كل واحد بنخليه يعرف يتفرج على السلايد لو واحد فينا بيقول انا دي مش واضحه بالنسبه لي ما بحطهاش يعني عشان يعني بقول لكم عاملين كام مرحله ما حدش اشتكى من الامتحانين اللي فاتوا الحمد لله بالنسبه لي. زي ما بقول دي انا ما اجيبش حاجه واضحه يعني ممكن او دي تيست سي ممكن او تكون الله اعلم ممكن كانت تبقى لك في لازم نجيب حاجه واضحه او من البدايه تبقى مميز ان دي حاجه تيست خارجه من جوه بنجيبها لك بصوره تبقى انت اهو زي ما بقول لو انت تاخد بالك هنا هو انا الحقيقه مش عارف يعني هو لكن زي ما بقول هو حاطط اللي هو السبيكلم ورافع بيت انتيرو وور يبقى اللي خارج ده انتيرو وور مش اللي هو مش ممكن يكون اللي خارج هو اللي هو الموضح ده السكند دي تروفاجينال ريلابس وبالتالي يقدر يجيب على اي سؤال السكند دي ما يقولش مثلا دي نون از كومبليت بروسيدنشا طبعا هي دي الغلط فده برضه نفس الحكايه الاسئله ده السكند دي برضه وطبعا الفولت هنا الفولت ريلابس لان مفيش يوترس موجود ولا في سيرفكس موجود ادي ممكن هنا هو تيجي يتكلم على سواء بقى هنا وانت بتتكلم هنا تست ستيل ان هو ادي جزء تحت يبقى جزء يصير الترينجولات، وهنا هو تركت في اللي على زي ما قلت دي برضه نفس الحكايه ان هو ادي الرينج بيسري، وممكن اتكلم بقى بيستخدم في ايه او تعميلاته. ادي الصور منه انفيرشن في اليوترا ده، ادي الصور بتاعته ان هو خارج وهنا بيلتف علشان يدخله، وبعدين هنا انتقل جوه ولا بتاع ده في الاكيد انفيرشن. دي صور الكرونيك انفيرشن. ادي البوليت الترايم بوليت من هو، جيب الالترا ساوند برضه موجوده، وهنا هو ممكن تبقى الهيستروسكوب اللي باينه، ولازم هنكتب لك ده باينه ايه كتاب. طبعا مش هنستخدمها ده الانتوريتر هايبر بليزيا، يعني مش لما بتدي واضحه بنتكلم ونكتب قصه عيانه وادي الصور بتاعتها، لكن ان هو ونقول المانجمنت بتاعها ممكن نجيبها. كل الكلام ده زي ما بقول كل ده عندك في السي دي، يعني حتى لو انت شايف ان هو مش حلوه انت ليك في الامتحان هتبقى واضحه، لكن قصدي بالنسبه للمراجعه انت تقدر تبص تقول الاسماء دي سمعناها النهارده ممكن نبص عليها. ادي الانتراتراين ادليجن اهي، وادي ديت الهيستروسكوب، وبعدين الكونتراسبشن مهم جدا اللي الدكتور ايهاب اختار ان احنا نحطها في تحت كارثه منها، يعني ده الكونتر. وبعدين ادي الدايفراج السرفايكال كيف تبقى عارف الفرق بينهم، ادي الاربع ايدين اللي عليكم، ادي الكفر تيم مكتوب، يعني واحد كلاس مكتوب على نفس الورق حتى اللي هي موجوده. وبرضه تميز من الكفر تيم في الكفر على الناحيتين، يمكن ده عشان تفرقوا بين النوفا تي. النوفا تي لها مش ستريت كده، مش ضبط، مش حرف تي. النوفا تي تلاقيها في النص كده، هو في الفيرجن او في نص في النص. وبعدين ادي المنظر بين النوفا تي ده، هتبقى متخيل انك ده لان ده لو جوه اليوتر جبت لك صوره اليوتر وما جبتش الورقه الثانيه لازم تبقى مميز اي نوع من انواع الصور. وادي المالتي بورد برضه بشكل معين، ممكن احطه هنا وممكن اجيب الصوره دي مش واضحه معلش البورد من هون. وده الهرمون الديزي ده اي حاجه في الاورال، ودوت الانفلانون او النور بلاند، دول انواع الاسترلايزيشن وتبقى متخيلها برضه الصوره موجوده عندك. الصوره وبعدين ممكن على فكره برضه عشان تبقى متخيلين الصوره ممكن تكون عندك في السي دي، انت عرفت الصوره دي بتاعت البوميرول، انا ممكن اجيب لك صوره ثانيه البوميرول، يعني مثلا الصوره ديت دايجرام انا ممكن اجيبها لك لا من منظار من لابارسكوب، مش لازم اجيبها لك، يعني عشان ما حدش يقول ايه الصوره دي مش موجوده في الكتاب، لا هي صوره بوميرول موجوده، لكن ممكن اغير البوميرول اللي هي الصوره اللي نفسها، هجيب ثلاث صور للبوميرول زي السكند ديجري تروفاشينال جراف، مش لازم اجيب لك السلايد اللي عليها خدشه فوق اللي فيها وثاقه على الشمال، لا يعني ممكن ننظفها قبل ما نجيبها، او نجيب واحده ثانيه اكثر وضوحا، يعني عشان برضه اللي بيبقى معلم السلايد ما ينفعش ان انت تقول ايه بس انتوا كده غيرتوا لنا السلايد اللي موجوده مكتوبه بالاسود وانتوا كاتبينها بالازرق. بس نيجي بقى للموضوع الثاني اللي هو بتاع يوم الثلاثاء. هو الدكتور ايهاب غالبا ظهر في السفر لسه ما وصلش. طيب نيجي يوم الثلاثاء، احنا يوم الاربع بيبقى اسهل على فكره. اليوم الاربع ما حدش بيتخانق معاك ورقه لو كتبت فيها اي كلام في حياتك ما حدش يقول لك لا، من غير ما نقل ادبنا في الورقه. لكن يوم الثلاث والتصحيح سهل، حط ترانسبرنت انت معلم في علامه، معلم في العلامه ترانسبرنت كله اسود ما عدا الارقام الصحيحه. بتقابلها بيضاء اللي مش حاطط حاجه في الحته اللي بيعد، يعني الدكتور بيراجع مره والسكرتيريا بتراجع مره مفيش مشكله. يوم الثلاث هو ده القضيه ان هو اللي بيصحح بيبقى زي ما يقول في جزء منه سبجكتيف، انت كاتب ايه او كذا او العينك كذا، عشان كده فيها ساعات تسهيلات وتبقى قاعد ممكن كده. يجي لك ثلاث حاجات يوم الثلاث، اهم حاجه عند الدكتور ايهاب يوم الثلاث اولا هو ده ماشي يوم الاربع برضه البلطو، واول حاجه كمان بقى مقدسه عنده يا ويلو لو واحد داخل بشركه ما يجيش، بص ما ينزلش من بيته، انا يعني ايه هو لازم في الدرجه يوم ايه تجيبوا ايه بالبلطو وما تجوش بايه بالشبشب، يعني عارف لازم الناس كلها تسمعنا كلمه ما حدش يجي بالشبشب ديت مقدسه. تليفون محمول ممنوع تماما لان كلكم بتخشوا في حته لان على الاربع وحدات تلاقي الارقام بتخش على كده، هو ثلاث حالات مكتوب عليها كل واحد واحده، فبالتالي كل الناس محطوطين. يعني لو واحد من كده جايب التليفون ده ممكن، او كمان يعني مش عارف اقول لك هيعمل فيه ايه، لكن انا اقول لك يعني ان هو يعني امتحان نمره الغياب ممكن يرجع لك يرجع في كلامه فيها تاني، وكل حاجه ممكنه. فخلي بالك من دوت، من اليومين دول بتبقى الناس كلها على اخرها. نفس الوقت زي ما قلت ايه، مجموعه مجموعه بتشوف الامتحان وتخرج، والمجموعه الثانيه بتخش، فما بيتغيرش. فبالتالي ما حدش يفكر يبقى معاه محمود، ولا زي ما يقول ولا يقول انا قافله ولا كده هيضيع يتسرق، مش قضيتنا مش مهم. تتكلم مستقبلك يعني ما يسويش تليفون محمود خلاص غامض. الحاجه الثانيه هم ثلاثه ستيشن. اول ستيشن بيجي يقول لك خد الهيستوري الاوبستريك هيستوري، او خد النسور هيستوري من العينه رقم اللي في الستيشن اللي هي على النمره اي او بي او او نمره واحد او ايه. خد قال لك خد النسور هيستوري، يبقى انا هاخد منها النسور. قال لك خد الاوبستريك هيستوري، بص في الكتاب ايه الايتم اللي موجوده في حالات الاوبستريك هيستوري، المهم جدا. حاجة تانية لو قال لك خد الاوبستريك هيستوري، يعني اللي هو خد النسور هيستوري في عينه اوبستريك غير النسور هيستوري في عينه بارد. لو جاء قال لك خد بقى ايه السر الهيستوري اوف سيرد بريجننت، غير ما اقول خد الهيستوري اوف سيرد ليبر. يعني ممكن تكون عينه الاولاني ولاده وبعدين فقر وبعدين ولاده وبعدين فقرتين وبعدين ولاده. السيرد ليبر يبقى السيرد السكس بريجننت، واضح؟ فالاختلاف ما بين بقول لك عشان كده انت بتاخد البريجننت ان اوردر او كونسيكوتيف، تعرف كل واحد انتهى ابورشن ولا انتهى بالولادة، عشان يقول لك خد السيرد ليبر غير السيرد بريجننسي غير الاكتوبك اذا كان فيها حاجه ثانيه غير الولاده والابورشن. فده مهم جدا. ف بتاخدهم وتكتبهم في الهو. الحاجه الثانيه اللي هو الستيشن، في واحده منهم اللي هو بيقول لك قول لي الدايجنوز. هو بيكتب ان هو زي ما بيقول ساعات محمد ساعات بيبقوا كاتبين الانيشال بس ارقام كده كده، او مدام اكس او اي حاجه تاني خالص. 27 years old woman she's pregnant for the first time، كاتب لك اللاست نيوتر ديجيت وات ايفر اللي مكتوبه، كاتب لك يوم معين بالتاريخ، ويقول لك النهارده اللي هو يوم الثلاث، يوم الثلاث تبقى النهارده كام؟ فانت هتحسبها. وبعدين بعد كده هو she presented in a primary health care unit on date، وبيكتب لك التاريخ اللي هي جت فيه. يعني انت ممكن قوي يقول لك العيانه دي اخر دوره في ديسمبر، وبعدين جت الهيلث كير ديت نفترض كاتب لك يوم 3/7، بيقول لك اليوم ده تبقى كام؟ يبقى هو بيسالك على يوم 3/7 تبقى كام مش النهارده. عشان كده بقول لك اس كيرف. طب ممكن يقول لك النهارده توداي اللي هو 27/7 تبقى كام؟ وممكن يقول لك البريزنتد من هيلث كير يوم 3/7 تبقى كام؟ فاهمين الفرق؟ يبقى ده اللي انت بتحسب على اساسه، هو بيقول لك عايز اي يوم الحساب بتاعك. With blurring of vision, a gastric pain, headache, and no liver pain. كاتب لك no liver pain، يبقى مش ممكن اقول بعد كده العينه ان ليبر في الدايجنوز. هير بلاد بريشر مكتوب كذا، فانت الليبر تو فينجر اباف ذا امبرايتس. طبعا هو هنا هو الفانتا ليبر كلاس فيتا هارت ساوند وير بوستس، الالترا ساوند كان شو الفيتا ميجرمنت ايكوال ل 32 ويكس اند 5 دايز. بوست بودي موفمنت اند بريدنج اوكي، كاتب لك الفيتا زون جود. الاميبيك فلويد اندكس مكتوب 14، يبقى ده كل كلمه بيبقى ليها معنى، لا اما عشان تكتبلوت حاجه او تو بروف حاجه. كاتب لك ايه بروفيشنال دايجنوز، هو اللي هو بيطلبه ايه. كل ستيشن عندهم هناك بيبقى ليها خمس درجات. الاول تكتب اسم العيانه وسنها، ده عشان تعرف تتكلم على انهي عيانه. يقول لك حاجه كويسه انك كتبتها، لكن يعني ايه مالهاش نمر. لكن فرق لو ما كتبتهاش، هي مالهاش نمر لو كتبتها. لكن لو ما كتبتهاش ليها انطباع في النمر اللي هتتحط على بقيه الخمسه التانيين. عشان تبقى تحس طب ليه؟ انا مش هنقصك عليها، بس انا مش عاجبني بقيه كتابتك. ماشي؟ فيعني ايه تبقى واخد بالك هي جزء مكمل من الامتحان، بكلمك على حاجه بتقول لي العائله الفلانيه في الهواء. بعد كده بيتكلم ان هي قال ان هو دي فيرست بريجنسي، او كاتب برايم جرافيدا كويس، او جرافيدا 2 بيتكلم مثلا حصل لها ابورشن يبقى انت هتطلعها. بعد كده انت بتكتب ال 34 ويكس بلس 3 دايز، الرينج اللي هو مفوتينها تقريبا من 1 ل 5 سنين 6 لا يعني مش 6 ايام، لو هو بس كاتب ان هي 34 و3 واحد كتبها 35 يبقى كده 4 ده اخر. لكن لو كتبت له لا 35 بيوم ويومين ممكن ما يبقاش مقبوله بالنسبه نص الليبر. يبقى اجي 5 نقط اللي هو البارتي، والثانيه الجيستيشنال ايج، الثالثه الليبر اور نوت، الرابعه اللي هو كان فيها اوبستريك كوميونيكيشن، انا فيها رابشر اوف ممبرين، عيانه فيها بري كلامبس، عيانه كلوت، وبعدين وكان فيها ممكن تبقى دايابيتك، ممكن تبقى ضربت جديد، وبعدين اولدو هيدرامس. انا كاتب لك الامنيتكليم اندكس كان 4، يبقى لازم اكتب اي كومبليكيشن سواء اوبستريك كومبليكيشن او نون اوبستريك كومبليكيشن، ممكن عامل فيها كرونيك هايبر تنشن. يبقى دول الخمسه ايتمز اللي هم مطلوبين. بعد كده الاستيشن يبقى الاوليه بنتكلم على هيستوري بغض النظر في اي حاجه، ممكن الثانيه نتكلم على الدياجنوزي، الثالثه بيتكلم على مانجمنت عيانه فيها مشكله وبيقول لك ايه المانجمنت بتاعها. فدي كتب لك برضه معانا ديت ويب توين وال 2 اورز ابو مجنون سيجنفكت انتينيتال كومبليكيشن بلس الهيموجلوبين اللي هم بتاعها كان 10 و9 جالها عند ولادها عن 38 اسبوع نتيجه فيتا ديستريشن ان ذا فيرست توين بوث بيبيز وير ديليفرد باي توين تو بوث بلاسنتا وير ابيدين نورمال لوكيا او لوشيا هاز بين هيفي سينس ديليفري بس ناو ذا وومن از ليدنج فيري هيفي اند باتن لارج كلوت اوف بلاد. يبقى العيان في فيها بوست بارتم سيمج لان هو بيقول من ساعتين، خلي بالك فوق ترجع اول كلمه تو اورز ابو اون اكزامينشن بلاد بريشر 110 على 70 البلس 112 اليوترس از بزر لغايه الامبلايكس اند في اند في سو الابن اذر وايز سوف اند نون نون تنتر ذير ووز ا سكند ديجري تير هاز بين سوتشر بس يس لسه برضه انيبل تو اسيست بيرسر ديو تو ذا بريزنس اوف بروفيس ليفينج. كاتب لك ايه المانجمنت هو هنا بيطلب مهم قوي، هو بالنسبه له يعز جدا كلمه كول فور هيلب، اي حاجه انت حتى لو الامتحان سؤال صعب هتقول كول فور هيلب فتاخد بالك كده. فهو يعني زي ما بقول لك اول حاجه خلي بالك في الدوله او كده كلمه محتاجه لعب كل سؤال في البتاع ده في اي كيسز بص فيها محتاج كول فور هيلب ولا لا. وبعد كده ترانسفير للثياتر اللي عامل فيها بص برضه مهم، وبعدين هياخد كيلو ريبليسمنت وبلاستر ريبليسمنت عشان الاستراتيجي السوري الاول تو وايت بورد كاملة ويونين ريكابتر علشان ايفاليويشن اوف جنرال كونديشن. بعد كده هو تو وايت ريبليسمنت وبلاد ترانسفيوشن يبقى ده الاستراتيجي. وبعدين هي بعد كده الكوبوليك هتاخدها لازم تكتب له الدوز على فكره برضه لازم تكتب له الجرعات اللي هي من هون اللي هي الاصلية الحاجات المتعارف عليها. مثلا لو عانى فيها سبيل في الكلام ده لو كتب لك تيجي تكتب المغنيزيوم التصريف لازم تكتب الدوز بتاعت المغنيزيوم التصريف الكوبوليك الاستروجين والاستروجين لو كتبت حاجه منهم بيوافق عليها، اي حاجه منهم مش لازم ثلاثه عشان كده بنقول هنا بقى الناحيه السبجكتيف. واحد كتب ثلاثه وواحد كتب واحده وواحد كتب اثنين لكن اتليست عشان كده هو بيراجع بعض حتى اللي بيصححه هو بيراجع ليه، لان هو بيقول مثلا انا اي يوم ان انا عايز واحده تكفيني، فلو واحد كتب واحده والثانيه نقصه بيقعد معاهم في الاول لكن برضه ستيل بيراجع في الدور. الثاني عندنا احنا في الطفل مفيش مراجعه، هو يا اما معامل الاعلام يا اما مش عامل الاعلام، لكن هنا ممكن يكون اللي مصحح يديك نمره اقل او خصم منك حاجه عشان انت ما كتبتش الا دواء واحد وهو ايهاب يعني هو قايل ان هو كفايه ان يكفيني واحد من الدواء. اكزامينيشن اندر انستيزيا اند مانجمنت برضه نفس الحكايه، يقول لك مانجمنت اكوردنج ليه ممكن يكون هيستريكتلي يبقى انت بتمثلنا ايدك مش لازم تكتب، هو كاتب انت كاتب سيرجيكال مانجمنت مانجمنت اكوردنج وكتبت من ضمنهم هيستريكتلي خلاص كتبت الدنيا دي يعني كاتب مانجمنت معين حسب في الاول المفروض تيجي تقول العينه دي لو فيها ربشه فلترس انا هعمل ايه؟ لو فيها العينه دي مثلا مجرد ان هو هيتلس في الاطار ممكن تعمل ايه؟ يعني برضه حسب الكيس اللي هي بتجي لك بيبقى المانجمنت غالبا بيبقى سهل قوي يعني هم برضه مقدرين في الكيس ان هي ستريت فورورد قوي غير الكيس اللي بتيجي في الامتحان. في اي اسئله ده زي ما قلنا اليوم الاربع متوجهين من سبعه ثلاثه من سبعه ونص نعم. الغياب كويس او كويس هو يعني قال لي لو انا اتاخرت فانت المفروض يعني تزف لجنه الخبر السعيد بناء على الضغوط الممارسة عليه من غالبا زهقتوه يعني بما فيه الكفاية، فهو قرر رفع الغياب. هو المفروض يوم السبت، بس هو قال لي يعني حق ان هو بيتفسح الساحل يعني، فقال لي لو ما جيتش قول لهم الغياب اللي هيترفع من بكره الصبح بس. فيعني هي يوم اخر يوم في الراوند هيبقى النهارده. الحاجه اللي عشان بس نخلص من الجو، الثلاثة شو جميله والتكييف احسن. فيوم الثلاث الحضور تكون السبعة ونص متواجدين في المستشفى عشان هو اكد عليها فضلته. بص يعني يعني ما حدش يخش بالشبشب، ممكن تخش حافي اعتقد يمكن يكون ارحم قدامه من انك انت تكون لابس قدامه الشبشب، لان هو لو لقى نايم ممكن كده، لو لقى حد لابس شبشب في المستشفى حتى لو هو سايق عربيته بيطلع يمسكه الاول قبل هو يعني دي بالنسبه له كارثه. الحاجه الثانيه سبعة ونص، انا بنبهكم المره اللي فاتت ستة جم قعدوا يوم الاربعاء في يوم الامتحان الاسري جايين بعد الامتحان ما خلص يعمل يمين شمال علشان يقول طب امتحن اعمل امتحان تاني. ده الاكثر ان ايهاب اللي يعدي الامتحان، عشان تبقوا متخيلين اللي بيعدي امتحان الاسري وما يجيش ما بيخشش الراوند التاني. ده بقى تبقوا فاهمينه كويس جدا ليه؟ لان ممكن يقول لك ما هو لو انا عملتها مره وهو كلام منطقي واحنا اتفقنا على كده في اللجنه الاسبوعيه بتاعت الامتحان، لو هو واحد طالب ما جاش في اول راوند وتاجل له الامتحان للراوند الثاني او الراوند الثاني تاجل للثالث، معناه ان هو بيذاكر يقول لك خلاص يبقى انت لو انت مش مهيئ ما تروحش وروح الامتحان اللي بعده. لا، السته صفر، انت جيت اول يوم ما جيتش ثاني يوم. الامتحان الاسري اللي بيتاخر عنه او الامتحان الكلينيكي بياخد صفر ولا يسمح له انه يدخل في الراوند الثاني خالص، ولا حتى الراوند، لان في راوند ثاني اللي هم ما استوفوش النسب الغياب في اول ثمانيه. فعشان كده ما حدش يجي يقول انا كده هو ما فيش حاجه غير ان العربيه اتقلبت بيك وموت، فمش هتيجي برضه تعتذر يعني. ده الحاجه الوحيده الاكسكيوز، غير كده هو مش وارده خالص ولا حتى تروح وكيل الكليه متفق معانا على هذا الفعل ان يقدم ورقه ان هو اتعطل لظروف قهريه يقول لك مين قال لك ما تجيش من الساعه 7 الصبح، وتقول لا واحده جايه ساعتها قالت القطر اتعطل وجايه من الاليوبيه، ولا مين قال لك تكوني في الاليوبيه؟ عندك امتحان في القاهره تبيتي بقى في القاهره، تبقي بايته في مسجد النور علشان اضمن ان انا اوصل للامتحان. فانا بحذركم ما حدش يجي كمان يستفزه علشان ما يجدش يعني ايه عنف زياده عن اللزوم. مفيش اي اكسكيوز للغياب عن الامتحانات.